Thank you. وَقَاتِلِي وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وتنهون عن المنكر وتؤمنون

وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من والعافية

لنسر القوم قرحهم مثله وتلك الأيام نداول ما بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وَيَتَّخِذَ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليمحق الله الذين آمنوا وينحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة خير الناصرين.

استجابوا لله والرسول وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

فقد فاز ومن حياة الدنيا

عطية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار الذين يأتيانها منكم فآذوهما